نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا. ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاقرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا. يا لهف قلبي من شباب قد مضوا، يتسابقون إلى الجنان على هدى. في الصبح علم قد أنار له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أخواني في هذا اللقاء الأخير من هذا الفصل الدراسي، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والإعانة على ما تبقى لنا من قراءة هذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: ويحبون، يعني أهل السنة والجماعة، ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه: وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده، لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابته. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر في الدرس في اللقاء الماضي مسألة مهمة، وهي موقفنا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين عليه رحمة الله الموقف الشرعي المتمثل بموقف أهل السنة والجماعة تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محبتهم وموالاتهم والدفاع عنهم والذب عن أعراضهم والسير على هديهم وأن نقتفي خطاهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم يثني الآن عليه رحمة الله ببيان موقف أهل السنة والجماعة تجاه آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، وهم بنو المطلب، وهم آل عقيل وآل علي وآل عباس وآل جعفر. آل عقيل وآل علي وآل عباس وآل جعفر، هؤلاء يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه من آل بيته، وأزواجه من آل بيته. فهؤلاء أي آل البيت، من كان منهم مؤمنا صالحا تجب له المحبة والنصرة والتأييد والاحترام والتبجيل والتقدير، وأن يعرف الإنسان حقهم، كل ذلك محبة في النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة له، لأن طاعته من طاعة الله تبارك وتعالى. فموالاتهم، أعني أهل البيت، دين وعقيدة لا نقبل فيها المزايدة. ولذلك يعني تجد أن العلماء عندما يسمعون مثل هذا الكلام، يعني أن أهل السنة يبغضون أهل البيت، بعض الأحيان يضحك فعلا، أن كما قيل: شر البليت ما يضحك. أقول: يوجد إنسان ينتمي إلى السنة والجماعة يبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تهمة أهل السنة والجماعة بريئون منها، براءة الذئب من دم يعقوب. ولا يوجد حرف واحد البتة في دواوين السنة العظيمة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في كلام أهل العلم المعتبرين، وكتبهم أكثر من أن تحصى. أقول لا يوجد حرف واحد على أن أهل السنة والجماعة يبغضون آل البيت. وفي المقابل هناك عشرات إن لم نقل مئات النصوص الحديثية المروية في كتب السنة، وعلى رأسها صحيحين بخاري ومسلم، فضلا عن كلام العلماء. ونحن الآن هذا النموذج، ابن تيمية يتهم صح من قبل الرافضة بأن الناصبي بن بغوية، الآن يسطر في عقيدته الواسطية، يسطر منهج أهل السنة والجماعة أنهم يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. تنظر لهذا الافتراء وهذا البهتان وهذا الظلم على أهل السنة والجماعة، أنهم يفترى عليهم بأنهم يبغضون أهل البيت. شد اللي يبغضون البيت. لكن المشكلة أن هؤلاء الذين يرمون أهل السنة والجماعة بأنهم يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل السنة والجماعة لا يقولون في آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يقوله هؤلاء المبتدعة. فحتى يكون أهل السنة والجماعة موالين ومحبين لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نظر هؤلاء المبتدعة سبابة الصحابة، حتى نكون نحن في نظرهم موالين، لابد أن نغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما غلوهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام ربما كان قبل 10 سنوات أو 15 سنة، كان كثير من عوام الناس من أهل السنة لا يصدق مثل هذا الكلام، عندما تأتي ببعض النقولات يقول أخي أنت تبالغ، ما تعود على البحث العلمي، ما قرأ ولا اطلع، فيقول أنت تبالغون، هذا تطرف. لكن الآن خلاص، الآن بوجود هذه القنوات الفضائية وسائل الإعلام، ويعني أصبح كشف الغطاء، ورأى الناس العوام أعني أو غير المهتمين حتى من المثقفين، ليسوا فقط من العوام، الذين كانوا ينتقدون العلماء والدعاة ولا ويشككون في كلامهم، الآن رأوا وسمعوا وقرأوا بأنفسهم هذا الغلو في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قول أحدهم وبئس ما قال وقبحه الله، يقول عن علي بن أبي طالب أن علي بن أبي طالب يصفه وحاشاه رضي الله عنه أرضاء عن علي بن أبي طالب، يقول عنه هذا الضال المضل الزنديق، يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أعوذ بالله. وزنديق آخر، وكل هذا مسجل ويبث ما نفتري عليهم، وزنديق آخر يقول إذا بالحرف الواحد، إذا قلت يا علي، إذا قلت يا الله شرك، وإذا قلت يا علي توحيد، بهذا اللفظ. فغلوا. وكتبهم ومراجعهم طافحة طافحة بهذا الغلو والشرك. نعم نفسه هذا كذلك. نعم يعني يقول أخونا جزاه الله خير يقول أيضا هذا الأول الذي قال عن علي بن طالب هو الأول والظاهر والآخر هو الأول والظاهر هو الأول والآخر والظاهر والباطن أيضا يقول أيضا يعني قالوا أو قال هو أو غيره من الزنادقة يا علي يا وجه رب الكون. كلام كفر ضلال مبين. هذا حتى كفار قريش ما قالوا هذا الكلام، ما غلوا في أحدهم هذا الغلو. فالمقصد أن حتى يكون أهل السنة مرضيين عند هؤلاء لابد أن نقول كقولهم وهيهات هيهات. بفضل الله عز وجل فأهل السنة معصومون، يعني الأمة معصومة لا تجتمع على ضلالة، والأمة هم أهل السنة. في المقابل كسائر المسائل التي مرت معنا، مثلا مسائل الصفات، القدر، الإيمان، جل المسائل تجد سبحان الله طرفان ووسط في القدر، قدرية ومرجية، أهل السنة الوسط فضل عز وجل. في مسألة الإيمان وعيدية الخوارج المعتزلة ويقابلهم المرجئة، وأهل السنة وسط بفضل الله عز وجل لأنهم يدورون مع الكتاب والسنة ودين الله وسط. ففي المقابل في مسألة أهل البيت إذن هنا الرافضة غلوا في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا فيهم ما قالوا مما ذكرت بعضه لكم. وفي المقابل هناك نواصب، الناصبة أو النواصب جمع ناصبي، والناصبي هو الذي نصب العداء لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نصبوا العداء له. وهذه الفرقة كانت موجودة لأنها في بداية الفتنة بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، يعني عن معاوية وعن أبيه أبي سفيان. كانت الفتنة كما تعلمون لاختلاف وجهات النظر، ما كان معاوية يعتقد أنه هو الخليفة كما هو معلوم، إنما فقط هو يقول لعلي بن أبي طالب أنت أحق بالخلافة، يعني هذا معنى الكلام، ولكنني لن أبايعك حتى لن أبايعك حتى تسلمني قتلة عثمان كما تعلم. وقع الأمر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. بعد هذا الأمر بدأت تتكون نواة لأنصار علي بن أبي طالب أو أنصار أهل البيت، ثم بعد ذلك تطور الأمر معهم وبدأ ينحى منحنا خطيرا، فأصبح له فكر معين، اعتقاد معين مختلف عما عليه الأمة. وفي المقابل أيضا طائفة من أنصار معاوية رضي الله تعالى عن معاوية في الشام بدأوا يعني غلوا في موالاتهم لبني أمية، والغلو مذموم كما تعلمون في كل باب. فأدى بهم هذا الأمر إلى أن يبغضوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه الفرقة الناصبة كانوا مثلا في يوم عاشوراء، في يوم عاشوراء العاشر من محرم الذي يعني من مما يذكر في هذا اليوم أنه قتل فيه الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، قتل شهيدا سعيدا مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. في هذا اليوم أيضا يتخذه الرافضة سببا لإظهار المآتم وللأسف والسباب والشتم لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيغمزون ويلمزون في الأماكن والبلاد التي لا يستطيعون أن يصرحوا، أما في الأماكن التي يصرحون بها فالأمر واضح، هذا أيضا موجود ومسجل. في المقابل النواصب نكاية بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يظهرون الاحتفال في هذا اليوم في يوم عاشوراء، فيوزعون الحلوى ويوسعون على أولادهم مثل العيد. شلون العيد هنا عندنا نوزع الحلوى ونعطي عياد الأولاد ونلبس أحسن الثياب، هكذا جعله عيدا نكاية بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حقيقة يعني ينبغي هنا الإشارة والتنبيه إلى خطأ بعض الفضلاء أو بعض ممن كان يعني خطأ بعض الدعاة عندما يعني يبث أو يقوم بطباعة وبنشر مطويات في أيام عاشوراء ويقول عاشوراء مناسبة فرح. هذا غلط. صحيح هو أراد ما جرى لموسى عليه السلام، لكن أيضا ما يقال مثل هذا الكلام، ما يطلق. أهل السنة والجماعة ما كانوا يقولون، ما أعلم أن علماء أهل السنة كانوا يقولون عاشوراء مناسبة فرح على الإطلاق هكذا، ولا يقولون مناسبة حزن، إنما مناسبة نصومها كما صامها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المتقرر في هذا الأمر وفي هذه المسألة أن الناس في عاشوراء ثلاثة، أن الناس في عاشوراء ثلاثة: من يبكي على الحسين وحسين في الجنة. مش حاجة تبكي عليه، تبكي على شخص في الجنة، سيد شباب أهل الجنة، وهذا من البدع ولا شك. وصنف قد جعل عاشوراء مناسبة يظهر فيها الفرح والسرور، وهذا مبتدع ضال، وهم الناصبة. واضح الواضح. والقسم الثالث هم أهل السنة الذين موقفهم في عاشوراء هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو موقفه صلى الله عليه وسلم؟ أنه قال صيامه يكثر السنة الماضية. إذا ما نطلق مناسبة فرح لا يصلح، إما أن تفصل وإما أن تسكت. واضح؟ يعني إما أن تقول مناسبة فرح لأن الله عز وجل نجى فيها موسى وأهلك فرعون ومن معه، وهي يعني فرح للمؤمنين بهذا الاعتبار فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي. لكن أن نجعلها كذا عناوين بارزة ونقول عاشوراء مناسبة فرح، لا، خطأ في ظن المتواضع، خطأ. لأن هذا يعتبر شعار للناصبة، يجعلون هذا أمر فرح لهم. هذه الفرقة كانت موجودة في الشام، وانقرضت. يعني الآن ما انقرضت هذه الفرقة، لا توجد. بعض الناس يقول، سمعت شخصا أضرب ما ذكرته في مناسبة أخرى حتى لا يقول قائل مثلا يقول لا شو أنت قايل في مناسبة أخرى أن موجودين، لا، أنا قلت الذي قلته سأقوله الآن، أن الأصل في هذه الفرقة أنها إيش؟ انقرضت. لكنني أخبرت، هذا الكلام من سنوات، كنت في يوم الأيام في محاضرة وقلت هذا الكلام، انقرضت. فجاءني أحد الإخوة من بلاد الشام، هذا كلام قديم يمكن 10 سنوات أو أكثر، فجاءني وقال لي ترى يا أبو محمد، ترى لا، الفرقة هذه موجودة، والعهد عليه يقول لي موجودة، يعني قلة منها في بلاد الشام إلى الآن، يعني ممن يحمل بغضا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم النواصب، لكن هؤلاء لا شك أنهم لو وجدت على كلامه أيضا، يعني قلة لا تكاد أن توجد. ممكن يعني قد يكون هذا الإنسان وجه لشخص شخصين ثلاثة في بلاده فيعتقد أنها فرقة موجودة، لكن حسب ما قرره أهل العلم أن الفرقة هذه لا وجود لها بعد تلك القرون الماضية، هي فقط ظهرت كردة فعل وغلو في موالاتهم لبني أمية، فأبغضوا أعداءهم بباطل وليس بحق، وهذا لا شك أنه باطل. الخلاصة أن أهل السنة والجماعة بريئون، ومن قال بأن أهل السنة والجماعة، يعني هذه هنا كلمة جميلة للإمام أحمد رحمه الله، ذكرها الإمام ابن قدامة عليه رحمة الله في رسالته النافعة اللمعة أو لمعة الاعتقاد، ذكر كلاما وهو يؤصل مسألة معينة في باب الأسماء والصفات، فذكر أن الإمام أحمد يقول أننا لا نترك، هذا ربما لا يكون نص كلامه، قد يكون زدت كلمة وانقصت منها والعتب على الحافظة، أنه كان يقول لا نترك ما نحن عليه أي من الحق لشناعة شنعت. ما معنى هذا الكلام؟ بعض الناس الآن فيه انهزامية وهو منهزم من الداخل سبحان الله، فإذا جوبه مثلا من قبل أهل البدع ولا من قبل أهل حتى المذاهب المنحرفة الأخرى كالعلمانيين أو الليبراليين أو الحداثيين أو الملحدين أو إلى آخره أو الشيوعيين، فأجلبوا عليه بخيله ورجله وأطلقوا عليه بعض الشبه ينهز، مثل بعض من ينتسب إلى الدعوة تجد مثلا في كلامه يهون من قضية مثلا، أو يبرر، لا أقول يهون، يبرر قضية مثلا تعدد الزوجات، ولا تعدد الزوجات يا أخي هذا أصلا هذا مو الأصل، يعني ما يكون النفاق ضيق إذا كانت المرأة مريضة أو ما من قال لك من كيسك هذا؟ الله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب، ما قال ربي سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب، فانكحوا من النساء إلا إذا كانت زوجتك مريضة مثلا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع. هتقول لي والله مريضة ولا ما تجيب أولاد ولا لا، هي فقط في حال الحروب لأن الرجال يقتلون، فحفظا للمجتمع كل هذه القيود ما أنزل الله بها من سلطان. نعم هي من الحكم لكن هذا جعلها قيودا. ما الذي جعله يقول مثل هذا الكلام؟ أنه صاحب نفس انهزامية لشناعة شنعت عندما جاءه هؤلاء الغرب وأذنابهم وثاروا حوله الغبار والشبه، أنتوا كذا وأنتوا ضد المرأة وأنتوا ضد، أنتوا عنصريين وأنتوا متخلفين، وبدأ يسقط ثوابت الدين لشناعة شنعت عليه. الحجاب يا أخي مو لازم حجاب، هذا خلاص مش حالك الآن، وهكذا. فلذلك حقيقة لو جاءك الرافضي وصاحبك وقال أنت ناصبي فلا تترك ما أنت عليه من الحق لشناعة شنعت عليك، والله لا فعلا أنا إذن خلاص يعني لازم أكون مع مظلومية أهل البيت وأبدأ عاد أشكك في الصحابة وأبدأ أخذ منهم موقف وهكذا. يأتيك المفوض فيقول أنت مشبه يشنع عليك، فلا تترك ما أنت عليه من الحق وتنهزم لتوافقه على باطنه أبدا، فماذا بعد الحق إلا الضالة. والحق ما كان عليه أهل السنة والجماعة، وما بعد ذلك فهو ضلال، رضي من رضي وزعل من زعل. إذن هذا هو الموقف من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحبهم ونقدرهم ونجلهم. نعم. ثم قال رحمه الله ويتولون يعني أهل السنة والجماعة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان لها منه المنزلة العالية، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثرير على سائر الطعام. نعم قلت لكم قبل قليل أن أزواجه من أهل بيته، ونقل أيضا ابن تيمية رحمه الله الإجماع في موضع آخر إجماع أهل العلم على أن من طعن في زوجة نبي في عرضها أي نبي كفر بإجماع المسلمين. طيب تقول لي قوله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، الخيانة هنا خيانة الدين وليس خيانة الفراش، واضح؟ واضح لهم واضح؟ شوفكم انتم عجبكم الكلام، في عند اعتراض؟ سم ما فهمت كلامهم ولا كلام كلام أهل السنة هذا هو، هكذا فسر المفسرون أن الخيانة. ثم الآية وضرب الله للذين وضرب الله مثل الذين كفروا، فالخيانة خيانة الدين، وهذا واضح من قصة هذين النبيين الكريمين، لأن الله عز وجل يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، وهذا هو مأخذ أهل السنة عندما قالوا بأن الذي يطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم هو أراد حقيقة أن يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا هي خبيثة وحاشاها رضي الله عنها وأرضاها وهي أشرف وأعف من أمهاتنا وجداتنا وأزواجنا وبناتنا، فإذا كنا نبرئ أعراضنا فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالتبرئة صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك لو كانت كذلك وحاشاه رضي الله عنها وأرضاها، وأستغفر الله من هذا الكلام، إذن هو سيقوأ والزوج كذلك، إذن لا يكون إلا والعياذ بالله خبيثا من تستر على امرأة خبيثة. فلذلك هذا بإجماع أهل السنة بل بإجماع المسلمين أنه لا يطعن في عرض زوجة نبي أي نبي، هذا يعد كفر بإجماع المسلمين، ولا سيما الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضها المبرأة من فوق سبع سماوات في سورة النور، أنزلت آيات تتلى فيها وتقرأ في محارب المسلمين إلى يوم الدين لمكانتها وفضلها رضي الله عنها وأرضها. لذلك من طعن بها فهو كافر لا شك ولا ريب، ما فيه نقاش، طعن وهو يعلم ما يقول هذا كفر مخرج عن ملة الإسلام، إن هذا يعارض ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة الوحيان المعصومان قد برأ الصديقة رضي الله تعالى عنها، ثم أتي الزنديق ويضعن فيها. وبفضل الله عز وجل الأمة مجمعة، وسبحان الله، والله لقد كان فيما وقع قبل سنوات من هذا الخبيث المجرم الزنديق ياسر الخبيث، دروس وعبر، سبحان الله. هو تكلم بهذا الإفك، ما هي النتيجة؟ النتيجة طرد من بلاده مثل الكلب، وأصبح هناك في بلاد الغرب ذليلا مهينا متشردا متسكعا، وأصبحت فضيحته على رؤوس الأشهاد. اثنين، لحقه دعاء المسلمين عليه ولعائنهم المتتابعة لأيام بل لشهور بل لسنوات بل إلى يومنا هذا، ولسنا يعني قد ربينا على اللعن كما ربي هذا الزنديق ومن كان على شاكلتي. ثم هو أراد أن يصل عائشة بسوء، وهو ومن كان على شاكلته وملء الأرض منه لا يستطيعون أن يمسوها بشعرة أو بقلامة ظفر رضي الله تعالى عنها وأرضها، فبقيت هي سماء وهؤلاء كلاب، وما ضر السماء نبح الكلاب. يعني مثال، ايش رايكم الان لو جمعنا كل كلاب الدنيا في الارض وقلنا لهذه الكلاب انبحي، نريدك بنباحك هذا ان تتشقق السماء او ان تنهد السماء، ما رايكم لو نبحت الكلاب قرون عقود ألوف السنين فلم يستطيعوا أن يضروا السماء. فعائشة رضي الله عنها بعد هذا الأمر سماء، هي سماء وبقيت سماء، وبقى هؤلاء كلاب، وما ضر السماء نبح الكلاب. ثم سبحان الله، هو أراد أن يعني يسقط من قيمتها في قلوب المسلمين. ما الذي وقع على ذلك؟ عاقبه الله بنقيض قصده، ولعذاب الآخرة إن لم يتداركه ربنا تبارك وتعالى بتوبة ويمن عليه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. إحصائية قرأتها بعد ما فعل هذا الفاجر الزنديق، إحدى الصحف أظن أو إحدى المواقع لا أذكر الآن، عدد المواليد الذين سموا بعائشة بالمئات، لم نقل بالألوف، في المغرب وفي حتى في بلاد الكفر، تيمنا ونصرة لعائشة. إذن كما نقول، تبقى عائشة رضي الله عنها وأزواج النبي وصحابته وآل بيته الطيبين الطاهرين سماء، ويبقى هؤلاء الزنادقة كلاب، ولا يضر السماء نبح الكلاب. طبعا هنا مسألة أيضا يذكرها العلماء في مسألة المفاضلة بين عائشة وخديجة رضي الله تعالى عنهما، وحقيقة لا طائل مراهم، يعني ما في، لا ينبني عليه عمل، ولكن يعني هذه يعد من فضول العلم. وقد ذكر بعض المحققين أن الجمع يعني من أهل العلم من قال بأن عائشة أفضل باعتبار، ومنهم من قال بأن خديجة أفضل باعتبار آخر، ولعل الجمع، وهذا هو يعني أولا أقول باعتبار، منهم من فضل عائشة على الإطلاق، ومنهم فضل خديجة على الإطلاق، ومنهم من قال عائشة رضي الله تعالى عنها أفضل باعتبار، وخديجة رضي الله تعالى عنها أفضل باعتبار آخر، ولعل هذا هو الأقرب لتجتمع فيه الأدلة. كما قال ابن تيمية رحمه الله نفسه، قال بأن خديجة كانت أفضل للنبي صلى الله عليه وسلم، آوته ونصرته وأم أولاده، وعائشة رضي الله تعالى عنها أفضل من خديجة باعتبار الأمة، فهي الراوية، روت كثير من الأحاديث إذا قرنت بخديجة. على كل حال، كما قلت، هذه المفاضلة يعني لا طائل من ورائها، ولذلك لو عرض إنسان عنها صفحا، وإنما ذكرتها فقط حتى الإنسان لو قرأها يعرف كلام أهل العلم الوارد في هذه المسألة. ثم قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال ويتبرؤون، يعني أهل السنة، ويتبرؤون من طريقة الروافض والذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل بيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل، نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة، والنصرة، والعلم، والعلم النافع، والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليه به من الفضائل، وما من الله عليهم به من الفضائل، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. كلام واضح أظن يبين منهج أهل السنة والجماعة، أنهم يتبرؤون من فعل الروافض ومن فعل النواصب، فهم كما مر معنا من كلامه أنهم يحبون الصحابة وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من منهج السلف السنة يمسكون عما شجر بين الصحابة. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون ما كانوا يعملون. هذا قرآن، لكن هؤلاء ما يقرؤون القرآن فضلا عن تدبره وفهمه. الله عز وجل يقول ولا تسألون عما كانوا يعملون، ايش دخلك، ايش علاقتك، امر تم بين اثنين وانتهى، امرهم الى الله. الواجب علينا ان تكون صدورنا سليمة. ايش الفائدة اني انا انقل هذه الاحقاد وانقل هذه الكراهية والبغضاء واتخذ مواسم في العام لتأجيج الفتن واشعال نار الحقد والبغضاء في نفوسي اتباعي؟ ايش الفائدة؟ من المستفيد؟ المستفيد اليهود والنصارى بس، اما الأمة غير مستفيدة طبعا. فمن كان مع القرآن عليه ان يمسك عما شجر بينهم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ته يوم القيامة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. ثم يقول إذن هذا الأمر أمر مهم، أمر مسلكي، أمر منهجي عند أهل السنة، الإمساك عما جرى بين الصحابة كما قال الشافعي رحمه الله: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا فلنعصم ألسنتنا. طيب قد يقول قائل: أخي الآن بعض المشايخ تكلموا في أشرطة ومحاضرات وندوات، كيف هذا يعتبر خلاف منهج السلف؟ لا، ما هو خلاف منهج السلف. لماذا؟ لأن هؤلاء الدعاة والمشايخ والعلماء جزاهم الله خير الجزاء، يعني مثلا شيخنا وحبيبنا شيخ عثمان الخميس، هؤلاء لم يتكلموا ابتداء، إنما تكلموا عندما تكلم أهل الباطل وانتشر كلام أهل الباطل. فهنا لابد أن يبرز أهل الحق وأن يبينوا الحق حتى لا يكون الناس على باطل. وكم من الناس، كم من الناس من عوام الناس قد ضلوا وانحرفوا وتأثروا ودخلت إلى قلوبهم هذه الشبه، فعندما سمعوا كلام العلماء الربانيين فبينوا لهم وأوضحوا زيف ما قال أولئك الضلال المبتدعة، عاد هؤلاء إلى جادة الصواب. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لو سكتوا لسكتنا. لكن ما يصير هو يتكلم وعند قنوات الشيطان وبث منها السموم والشبه والافتراءات والكذب والطعن، ثم أهل الحق نقول لهم: لا يا أخي، مو منهج السلف أنك تتكلم. مو صحيح، ما تتكلم ابتداء كان الناس في عافية الحمد لله، خلاص أمر تلك أمة قد خلت. لكن إذا تكلم أهل الباطل، تتكلم تبين من باب دفع الباطل وبيان الحق، واضح؟ عدا ذلك الإنسان الأصل أن إيش؟ يمسك. كذلك ذكر مسألة أخرى وهي قضية الأخطاء التي وقعت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهو يقول المصنف رحمه الله: هذه لا تخلو من ثلاثة أحوال، يعني ما, ما, ما كان من خطأ من الصحابة، لأننا ما ندعي فيهم العصمة، هم معصومون، هم ليسوا بمعصومين. ما نقول أن أبو بكر معصوم وعمر معصوم رضي الله عن عمر وعن أبي بكر، ولا نقول عثمان رضي الله عنه معصوم، ولا نقول علي بن أبي طالب معصوم، ولا نقول حسن معصوم رضي الله عنه، ولا نقول حسين معصوم رضي الله تعالى عنهم، ولا نقول فاطمة معصومة رضي الله عنها، ولا نقول عائشة معصومة رضي الله عن الجميع. ما نقول معصومين، المعصوم هم الأنبياء فقط بعصمة الله لهم، البقية بشر ممكن يخطئون وممكن يصيبون، ولكن ما جاء منهم من أخطاء. أولا يقول ابن تيمية هنا يقرر، يقول: أخطاؤهم نزر يسير. وفي الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نزر يسير، وهذه الأخطاء مغمورة في بحار حسناتهم. لاحظت؟ كأنك أنت الآن يعني تقطر شيء من النجاسة في بحر، هل ستؤثر النجاسة في البحر؟ أبدا. لكن في خطأ موجب لكن ما غير مؤثر، فأخطأهم نذر يسير، ومن تتبع سيرتهم وكان منصفا علم ما نقول. ثم يقول لك ما ورد عنهم من أخطاء لا يخلو من ثلاث أمور. الأمر الأول كذب، كذب افتراء. اقرأوا كتاب العواصم من القواصم لابن العربي عليه رحمة الله، اقرأوه. وهذا أيضا من أراد يعني كتابا آخر، كتاب شيخ الله يحفظه حكم من التاريخ شيخ عثمان، كتاب ماتع لا يمل الإنسان من قراءته حقيقة، طرح علمي متزن. فالافتراء على عثمان مثلا رضي الله عنه وأرضاه أن كسر ضلع ابن مسعود وأن عمر كسر ضلع فاطمة طيب وأن علي بن أبي طالب زين، أي واحد فينا يقبل أن شخص من الشارع يكسر ضلع زوجته؟ تقبل؟ من ذلكم يقبل جماعة الغير؟ والله لو كان الذي أمامك من؟ لو كان بطل زمانك كما نقول، وكان هذا زوج المرأة إنسان ذميم أو إنسان ضعيف، سيستأسد، ليس كذلك؟ طبيعة البشر يا أخي. القطة الهرة التي لو رأتك فرت، لكن إذا تعرضت لأولادها استسبعت، وهي قطة هرة. علي بن أبي طالب البطل الضرغام الفارس المغوار رضي الله عنه وأرضاه، الذي لا يشق له غبار، ليث الحروب، تضرب زوجته ويسكت؟ شوف الطعن، هل هناك طعن أعظم من هذا الطعن في علي بن أبي طالب بعد؟ ثم نحن نتهم بأننا لا نحب أهل البيت؟ فافتراء وكذب، فهذا النوع الأول، افتراء وكذب مروية تكذب، واللي كذب مشكلة يعني ما عنده مشكلة يعني أصل المشكلة أنك تتبع كذباته لأنه ما عنده مشكلة، فلا يلتفت إليه. مروية ثانية يكون أصلها صحيحا ولكن زيد عليها، مثال ما روي في سقيفة بني ساعدة، قصة اجتماع الصحابة وبيعة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، الأصل قصة موجود ومذكور في الصحاح، ولكن هناك روايات وسيناريو مختلق، سيناريو يشم منه رائحة المجوسية اليهودية الخبيثة، بطله أبو مخنف الراوي الكذاب المعروف أنه زاد واختلق، وهذه زيادات مكذوبة عليه. والقسم الثالث أخطاء صحيحة واردة عنه، ولكنها نرجع الأصل هم غير معصومين وأخطاء قليلة، وكما قال الأول كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. أنت إذا استطعت أن تعد أخطاء فلان هذا دليل أنه شخص من الكمل، ليس كذلك؟ لأنك استطعت أن تعد أخطاءه ولم تستطع أن تعد مناقبه، فدل ذلك أنه من الكمل، فكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. إذن هذا الموقف من الصحابة رضي الله عنهم مجتهدين فيما أخطأوا، ونسأل الله أن يغفر لما لخطئهم، وأن هم يدورون بين مجتهد مخطئ ومجتهد مصيب، فالمجتهد المخطئ له أجر والمجتهد المصيب له أجران رضي الله عنهم وأرضاه. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. كرامة الأولياء أيضا اختلف فيها أو خالف أهل البدع أهل السنة. أولا، ما المقصود بكرامة الأولياء؟ الكرامة غير المعجزة. معنى ابن تيمية رحمه الله في كلامه، يعني في كلامه في في في في, في موضع آخر غير الواسطية هنا، لا يحبذ أن نقول معجزة، لأن ابن تيمية دائما يدور مع نصوص القرآن وألفاظ القرآن والسنة. حتى شوف في تعبيره، لم يقول مثلا في إثبات ما أثبت الله نفسه من أسماء الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأعرض عن كلمة تشبيه، قال لأن لفظ القرآن ليس كمثله شيء. لاحظت؟ يعني هذه اللطائف عند ابن تيمية موجودة رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله. فهنا أيضا يقول لا تقول معجزة، لأن القرآن والسنة ما في معجزة، لكن في آية، في آية، يعني الأنبياء آيات. وجئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، الآيات، فآية، الآية هي، لكن مع الآية المعجزة، لكن يقول سمها آية أحسن من معجزة لأنه هو لفظ الكتاب العزيز. فالآية أو المعجزات خاصة بالأنبياء، والكرامات من جنس المعجزات، وهي أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على من شاء، على يد من شاء أو لمن شاء من عباده كرامة له، كرامة له. مثل ما جرى لعمر رضي الله عنه وأراه أنه قال يا سارية الجبل، عندما أرسل جيش وأمر عليهم شخص اسمه سارية، ويعني قد أحيط بهم وخشي عليهم، فقال يا سارية الجبل، وصل صوته إليهم، مثل ما وقع لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أظن في معركة اليرموك عندما شرب السم وقال بسم الله وشرب السم وما ضره السم، مثل ما جرى لبعض قادة المسلمين من من من من من جري الخيل على الماء. لكن ليس هو الأصل، لكن ممكن إلى يوم من هذا من الناس تقع له شيء من هذه الكرامات. لكن لاحظ الضابط ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله، قال إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقه، يعني أن هذه كرامة، فلا تصدقه حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. ويأتي واحد مخرف شيطان إبليس، أنا شفت مرة بأم عيني في تلفاز برنامج شخص يطير في الهواء، لو قاعد يتمشى بعد تمشى في البيوت طالع في الهواء، قلت هذا لو شخص عنده بس قراءة الكرسي بميكروفون لسقط على أم رأسي، صح؟ أو يقرأ شيء من البقرة التي لا يستطيعها البطل، هذا قطعا ساحر، لأنه نصراني ما هو موحد أصلا، بعد مو تقول لي كرامة. أو ما يفعلها بعض أهل البدع مثلا من الطرق الصوفية المنحرفة، وأيضا رأيت بعض الصور، رأينا أحد الإخوة ما تقشعر له الأبدان حقيقة، وأن يحمد وأن يعني يحمد الإنسان ربه على نعمة التوحيد ونعمة العقل، يضربون أنفسهم بشيش، عارفين شيش الكباب هذا؟ لا صحيح، شيش كباب، شك نفسه بشيش، يدخلون يعني هذا حضر أحد أقربائي غفر الله له، هو توفي نسأل الله أن يعفو عنه، ليس في الكويت، فيه خارج الكويت، المهم حضر يقول، فمن باب الإكرام أقاموا له هذا المجلس، فيقول ومعه صور فوتوغرافية رأيتها أنا، بس هو يحدثنا شاهد عيان، يقول هذا في المجلس وهذا الإبليس جالس، يدخل هؤلاء الأتباع الذين يلقبون بالمريدين، هو مريد لهذا الشيخ، شنو المريد يعني؟ إله هذا مثلا؟ فيدخلون هؤلاء، يقول دخلوا شباب صغار وكبار وشيوخ، قد لبسوا يعني بنطالا سروالا طويلا وكشفوا عن صدورهم، ثم يدخلون واحدا واحد ومن باب الكرامة، ثم يقوم هذا الإبليس بغرس أسياخ الحديد في أجسادهم، هذا رأيت بعين الصور، يضرب الشيش في صدره ويخرجه ويضربه في فمه من طرف الآخر، كباب، شوي كباب مدي لا حول ولا قوة بالله. طبعا ما تخرج نقطة الدم، هذا لا شك ولا ريب أنه من الشيطان، أي دين هذا؟ هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ شعبذة وشعوذة وخطل وجنون، أضحكتم علينا حتى المجانين ونفرتم الناس من الإسلام، هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ضرب شياش وضرب طيران ورقص، أعوذ بالله. فهذه هذا جاء رجل لعبد الله بن عباس وقال إن فلانا يزعم أنه يوحى إليه، قال صدق، فاستغرب، قال يقال نعم صدق، الله عز وجل يقول وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه، هو يوحى إليه لكن إبليس اللي يوحى له، ليس جبريل عليه السلام من الله سبحانه وتعالى. فالكرامة ثابتة لمن حسنت سيرته، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزن، كمل، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا وكانوا يتقون، مو شخص كافر لا يصلي يفعل الموبقات يستغيث بالجن والشياطين ثم تقول لي كرامة. قرأوا بعض الكتب مضحكة ومبكية، كان رحمه الله هكذا يقولون، كان رحمه الله لا يغتسل من الجنابة، وكان رحمه الله لا يصلي، وكان رحمه الله ينام في المزابل، إلى هذه الترهات ويعدون هذه كرامات، هذه مو كرامات، هذا وحي من الشيطان. فخالف أهل السنة والجماعة في مسألة الكرامات طائفتان، المعتزلة منهم قال إيش كرامات أنتم، وين عقولكم، هؤلاء العقلانيون أنكروها، طبعا كلام باطل وهي ثابتة. وفي المقابل غلا فيها فرقة أخرى هم الصوفية فجعلوها شرطا للولاية، اللي ما عنده كرامة لا يعتبر ولي، وهذا باطل، معتقد للسنة والجماعة يثبتون الكرامة لمن حسنت سيرته، ثم يقولون ليس شرطا أن كل صالح وكل ولي تكون له كرامة، واضح كلام؟ نحاول نسرع حتى ننتهي، والبقية بابين، باب واحد. ثم قال ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من جنان أقصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويثبتون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون، أعوذ بالله، قرأتها، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط، وما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم، هنا مسائل يعني نذكرها سريعا، وهي قضية أن أهل السنة والجماعة، وهذا مرة معنا في بداية اللقاءات عندما ذكرنا أسماء أهل السنة والجماعة وقلنا شيء واحد، أهل السنة والجماعة والسلف كلهم والفرقة الناجية والطائفة المنصورة كلهم لشيء واحد لمسمى واحد، وكل هذه الأسماء أسماء شرعية، وقد يعني سبق الكلام عنها بفضل الله عز وجل. من صفاتهم أنهم متمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدمون كلام أحد وقول أحد على وهدي أحد على قوله وهديه وفعله صلى الله عليه وسلم أبدا، هذا منهج السلف. تتعلم المذاهب دراسة وليس ديانة، يعني تقرأ مثلا مذهب الحنبلي عندك مثلا شيخ تريد أن تتفقه، لابد تسلك الجادة، والجادة عندها العلم تأخذ مذهب من المذاهب المتبوعة وتتعلم، لكن تقرأ بنية التعلم والتفقه وليس بنية التعبد، بمعنى أن لا تعتقد أن ما في هذه الكتب دساتير. واضح الكلام؟ أي نعم. واحرص أن تتعلم وأن تتلقى على من عرف بتمسك بكتاب والسنة، حتى وإن كان يدرس مذهب من المذاهب، لكن يقول فهذه المسألة الصحيح ما عليه القول الآخر وإن كان خلاف المذهب لما دل عليه الدليل. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، لا يقدمون أحدا على كلام الله ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يعني في ختامه أيضا قال ويحرصون على اجتماع الكلمة والإجماع، ثم قال يعني في آخر كلامه والإجماع المعتبر ما كان عليه السلف. صحيح، وهذه ربما مسألة بحثها في كتب الأصول، لأن الإجماع المعتبر ما كان عليه السلف كما قال ابن تيمية هنا، قال لأن الناس بعد ذلك كثروا وتفرقوا، لأن الإجماع هو اتفاق علماء العصر على مسألة اجتهادية. ما تقول لي والله أجمع العلماء على أن الصلاة خمس صلوات، هذا ما له معنى الإجماع هذا، أو أجمع أهل العلم على أن الحج في العمر مرة واحدة، أو أجمع العلماء على أن الصلاة لا بد لها من وضوء أو طهارة، هذه ما تعريف الإجماع عند الأصوليين يكون على المسألة اجتهادية. ولذلك بهذا التعريف يكاد أن يكون الإجماع بهذا التعريف متعذر، لأن هل طفت على علماء الأمة كلهم؟ قد يكون عالم أو عالمين في أمريكا ولا في أفريقيا ولا ما أعرفهم، ما وصلت لهم. ولذلك الأصل أن تقول لا أعلم في ذلك خلافا، ترى فرق بين تقول لا أعلم في ذلك خلافا وبين أجمع العلماء، لكن يقبل كلمة الإجماع إيش؟ من باب التجوز. لكن لو أردنا أن نسقط هذا الأمر على تعريف الأصوليين للإجماع يكاد الأمر يكون متعذر، لأنك ما أحط بجميع علماء الأمة في زمانك واستمعت رأيهم في هذه المسألة، قد يكون لك مخالف. لذلك إجماع المنضبط أو الذي يمكن أن ينقل وأن يضبط ما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة هم الصحابة، لأنهم كانوا قليل مجتمعين، فيسهل حتى في هؤلاء تجمع العلماء كابن قدامة رحمه الله، وينقل كثيرا، لأن يعني كتابه العظيم المغني يكثر من كلام النقل أقوال الصحابة، فيقول وهذا مثلا مروي عن عمر وعن علي رضي الله عنهما ولا أعلم لهما مخالف، هذه ألطف حتى لا يعني تقول على العلماء أو حتى لا تتقول على العلماء ما لم يقولوا. ثم أخيرا قال رحمه الله طبعا أيضا في الفقرة التي قبلها قرأناها قبل قليل، أيضا يحذر من الابتداع والبدع في الدين، وأن كل بدعة ضلالة، ما في الدين بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. وهذا قد ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله بتفصيل ماتع عظيم شاف كاف واف في كتابه العظيم الاعتصام، ذكر مسألة البدعة ورد على من قسم البدعة إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، رد عليهم، وأيضا رد على من قال بأن تقسيم البدع لخمس على الأحكام الخمسة وهو قول العزم بن السلام، رد عليه وأبطل هذا التقسيم. وبفضل الله عز وجل قد يسر الله عز وجل يعني جمع رسالة كنت كتبتها يمكن 14 سنة تقريبا، هي موجودة في موقعي، النصيحة في إبطال الفرق بين البدعة الحسنة والقبيحة، نقلت فيها كلام أهل العلم، ورددت على رسالة قد كانت ظهرت آنذاك من أحد من ينتسب للعلم بأنهم يعني يقولون بوجود البدعة الحسنة، فمن أرادها وجدها إن شاء الله تعالى في الموقع عندي، النصيحة في بيان أو في إبطال الفرق بين البدعة الحسنة والقبيحة. ثم أخيرا قال ابن تيمية رحمه الله ثم هم يعني أهل السنة مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذا أيضا يشير فيها إلى أخلاق أهل السنة والجماعة، وإن كان الباب الذي قبله كان بودي أن يكون شيء من البسط أن نذكر أصول منهج أهل السنة والجماعة، يعني قد جمعتها 10 أصول لم تكن الذاكرة لأهل السنة والجماعة، لكن حقيقة الوقت ما اتسع، فقط اكتفيت بالتعليق على كلام ابن تيمية رحمه الله. هنا كذلك يأتي بأخلاق أهل السنة والجماعة، أنهم مع ذلك يأمرون بالأخلاق الحسنة ويعاملون الناس بالحسنى، كما قال الله عز وجل بل أمر بقوله: وقولوا للناس حسنى، وأن يدفعون الإساءة بالإحسان، وأن يصبرون على الخلق، لا يفسقون دون دليل، ولا يكفرون ولا يبدعون، فأرحم الخلق بالخلق ويعني وأسمح الخلق بالخلق وأحب الخلق للخلق أهل السنة والجماعة، يحبون الخير لجميع الناس، وإن صاحوا بأهل البدع ولكنهم في حقيقة الأمر يرجون من الله تبارك وتعالى هداية لهم، ويدعون لكل ضال بالهداية أن يهديه الله تبارك وتعالى إلى سواء السبيل. هكذا هم أهل السنة والجماعة، صدورهم سليمة، ألسنتهم عفيفة، يحبون الخير لكل أحد، ومع ذلك لا يعني أنهم لا ينكرون على أهل البدع أو لا ينكرون المنكر، هذا شيء وهذا شيء آخر، الجهة منفكة هنا. ليس معنى أن أكون شديدا على المخالف منكرا لما هو عليه من المنكر لأنه يفتري على شرع الله ويضلل عباد الله، ليس معنى ذلك أنني أحمل في قلبي له الغل والحسد والأبدا، بل يجب على المسلم، ونرجو أن نكون كذلك، أن يكون سليم الصدر على المسلمين، وأن يرجو الهداية حتى للكفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوس وأتي بهم. هذا هو الأصل، والدعاء على الكفار أو على المخالفين هذا خلاف الأصل، الأصل الدعاء لهم وليس عليهم، هذا هو الأصل. ثم أشار أيضا إلى مسألة الاجتماع على الأمراء، وهذا معروف، يعني هذا أصل عند السنة والجماعة، السمع والطاعة في المنشط والمكره، والصلاة والحج والجهاد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، هذا دلت عليه نصوصا كثيرة التي لا يتسع المقام لذكرها، وهذا من الأمور من المسائل الكبرى التي وقع الاتفاق عليها لكثرة النصوص فيها، بل إن أهل السنة والجماعة يعدون أن من ترك هذا الأمر أنه يقع في البدعة، لو ترك الجماعة بسبب أنه إنسان خليفة ظالم أو فاسق ولا يوجد بديل وفعل هذا الأمر ديانة، نقول أنت الآن ارتدعت. واضح، يعني ما أهل السنة يصلون خلف كل بر وفاجر، ما يجوز، لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة خلف هذا بحجة أنه ظالم أو فاجر أو ما إلى ذلك، ولا يوجد بديل أن يعقد معه الجماعة، فهنا يعد مخالفة لما عليه منهج أهل السنة والجماعة. وبذلك نكون بفضل الله عز وجل قد أتممنا قراءة هذه الرسالة العظيمة الواسطية، وإن كنت حقيقة يعني لا شك ولا ريب أن الإنسان كما أقول في بداية كل لقاء قراءة وتعليق أو نقل لبعض كلام أهل العلم، ولا هذه الرسالة العظيمة كنوزها لا تكاد أن تنفذ حقيقة، ولذلك لو تأملت في كثرة شروحاتها المسموعة والمطبوعة لعلمت قدرها عند العلماء قديما وحديثا، فهذه إن شاء الله تكون يعني لقاءات مشجعة ولقاءات للفت الانتباه لأن نعيد القراءة في هذه الرسالة العظيمة وفي شروحاتها وفي غيرها من كلام أهل العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والنيات، وأن يجعل هذه اللقاءات في في ميزان حسناتنا جميعا ونجعلها خالصة لله تبارك وتعالى، فما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان فيها من خطأ وزلل فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. من يستوي من نال علما نافعا مع من تخبط في الحياة وأفسدا؟ هل يستوي عبد تسابق للعلا يرجو رضا رب كريم؟